أن يطلقها الزوج وهي مثلا في الشهر الثاني فتمكث مدة 7 أشهر أو ربما أطول إذا طال حملها، وكذلك يمكن أن تكون عدتها قليلة جدا، فلو أنه طلق امرأة في الشهر 9 في أواخر حملها ثم من الغد أو من نفس يومها وضعت حملها فإنها تخرج من العدة فورا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الآيسة، وهي المرأة الكبيرة التي لا يأتيها حيض، وكذا الصغيرة التي لم تحض بعد، التي ذكرهن الله تعالى في سورة الطلاق. فهؤلاء لهن عدة محدودة بالوقت وهي 3 أشهر. أما المطلقة التي تحيض فإن عدتها هنا ما ذكر الله، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قيل إن القروء هي الحيض، وقيل إنهن الأطهار، يتربصن هذه المدة. وفي ذلك مصلحة عظيمة جدا، وهي الجزم والتأكد من سلامة الرحم من وجود الحمل، فإن المرأة إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض، فإذا مضت 3 حيض على القول بأن القرء معناه الحيض، وعلى القول الثاني بأن معناه الطهر مما اختلف فيها العلم قديما، فإذا أتمت هذه الأقراء 3 فإنها تخرج من عدتها. في هذه الحال الزوج أيضا يكون أمامه فرصة للمراجعة، وإذا كان قد طلق لغضب أو نحوه فإنه يستطيع أن يراجع، فإنها إذا حاضت الحيضة الأولى يمضي مدة، ثم الحيضة الثانية يمضي مدة، فإذا تركها حتى حاضت الحيضة الثالثة تبين أنه لا رغبة له في الغالب فيها، بخلاف ما لو طلقها وكانت العدة قليلة فربما يندم بعد قليل، لكن إذا تركها هذه المدة الطويلة فالغالب أنه يكون قد طابت نفسه منها. وهذه من فوائد تطليق المرأة التطليق السني السليم، بأن يطلقها طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه، هكذا يجب أن تطلق النساء. فالنساء لا يجوز أن تطلق في أي وقت، هناك أوقات لا يصح أن تطلق فيها، كأن يطلقها وهي حائض ما يصلح هذا، وإنما يطلقها إذا كانت إما حاملا، وإذا لم تكن حاملا فإنه يطلقها وهي طاهر في طهر لم يطأها فيه، لم يجامعها فيه. أما أن يجامعها ويطلقها خطأ، ليس بصحيح، وإنما إذا أراد تطليقها فإنه ينتظر حتى تطهر. فأما أن يجامعها في الليل ويطلقها في الصباح فهذا عمل الحمقى الذي لا يفهمون، ما يصلح هذا، لأنه في هذه الحالة يكون مخالفا، ولهذا سمى أهل العلم هذا الطلاق بالطلاق البدعي، حتى لو غضب فإنه ليس هناك شيء سيفوت، لو قال لا رغبة لي فيها نهائيا لا لن يفوت شيء، انتظر حتى ما دامت في طهر قد جامعتها فيه حتى تحيض، ولا تطلقها إذا وهي حائض، وإنما طلقها إذا طهرت، فإذا طهرت وطلقها فإنها تمكث 3 حيض، فإذا مضت هذه 3 حيض ولم يراجعها فإنها تكون قد خرجت من العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي خلق الله في أرحامهن؟ شيئان، الحيض والحمل، ولا يعرف هذا إلا من جهتهن، ولهذا قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لها أن تكتم أنها حائض أو أنها حامل، يعني أمور يترتب عليها أحكام. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن، البعل هو الزوج أحق بردهن، هم الأزواج أحق باسترجاع النساء في العدة، وهذا من حكمة كون العدة تكون على هذا النحو، تكون 3 قروء. الزوج في هذه الحالة إذا أراد أن يراجع فإنه يراجع، لكن ليس له ولا يحل له أن يراجع ليعنتها وليشق عليها وليطيل العدة أو ليهينها إذا طلقتها، فإما أن تعيدها لتعاشرها بمعروف وبإحسان بمعروف، وإلا فطلقها بإحسان واتركها. ولهذا قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما الإرجاع للإضرار وللتأديب كما يقول بعض الأزواج ولإهانتها لا يحل، ليس لك أن تراجعها لأجل مثل هذا. إذا طلقتها فاتركها، فإنك إن ادعيت أنها قالت وقالت وفعلت وفعلت فأنت أيضا هي تدعي عليك أنك قلت وقلت وفعلت وفعلت، فتعوذ بالله واترك عنك هذا الأمر، لا تراجعها إلا راغبا. أما إذا طلقتها وصرت غير راغب فما معنى استرجاعك؟ ليس لك أن تسترجعها. إذا طلقتها ولم ترغبها فاتركها. أما إذا أردت أن تراجعها أو ندمت أو قلت لدينا ذرية ونحتاج أن نرجع ولا حيلة في ولا يعني خير في هذا الطلاق، أرجعها بقصد الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية لو طبقها المسلمون انتهت مشاكلهم في بيوتهم. أنت تريد أن تحترم فاحترم، تريد أن تأخذ حقك فأدي الحق الذي عليك، تريد أن تعامل المعاملة الحسنة عامل الزوجة المعاملة الحسنة. أما أن تعاملها المعاملة السيئة ثم تقول عامليني المعاملة الحسنة فهذا خطأ منك. لهذا قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب أن تكون المعاشرة بالمعروف من الطرفين، والزوج والزوجة يبنيان بناء كبيرا في هذه الأمة، يبنيان شبابا صالحين وشابات صالحات. فينبغي أن يكون الإنسان ذا عقل كبير، وأن يتجاوز المراحل التي يقع فيها السفهاء والصبيان، يكون الرجل في سن متقدم ثم يتصرف تصرفات الأطفال ويختصم مع زوجته خصمة الأطفال، وفي شجار وفي شقاق وفي صراع مستديم، حتى إن بعضهم يمرض بعضا. لو طبقت هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرأة يجب أن تعاشر زوجها بالمعروف وتطيعه وتسمع له وتطيع في المعروف في غير معصية الله، وتؤدي ما أوجب الله تعالى عليها من حقه في بيتها بالقيام بشؤونه وشؤون أولاده. ولكن أيضا على الزوج أن يحسن العشرة وأن يتقي الله تعالى فيها، وأن يعلم أنها ضعيفة وأنها خلقت من ضلع، وأن لا يطلب منها الكمال، إنه لا يتزوج نساء كأمهات المؤمنين وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل أمامه خيال سابح هكذا أن الزوجة يجب أن تكون كذا وكذا وكذا. إذا كانت نظيفة في عرضها، طيبة في حجابها، قائمة بأمرك وأمر بيتك وأمر ذريتك، فلا تطلب منها الكمال، لا تطلب منها ما هو أشد من هذا. يقع منها البادرة، يقع منها الكلمة، يقع منها الموقف الذي ليس فيه غضاضة لا في عرضها ولا في دينها، ولكن من طبيعة المتشاركين في أي أمر أن يقع من بعضهم على بعض شيء من الموقف غير المناسب أو اللفظة غير المناسبة. فلا يجب على الإنسان أن يتعنت هذا التعنت، وإنما يغفل بعض المسائل ويغض الطرف عن بعض الأمور. وإلا إذا تشدد يريد حقه كاملا ويريد أن لا يخطأ عليه، فإنه أيضا لو قيل له أنت لا تخطئ وأعطيها حقها كاملا ولا تقصر أدنى تقصير ولا يبدو منك أي كلمة ولا يبدر منك أي تصرف، لو طلب من هذا العجز. والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام أشد احتياجا أن ينظر في هذا إليهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع، وإن أعلى أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فلا ينبغي أن يبالغ الإنسان ويظن أنه في حال من الكمال، هذا لا يقع، لا بد أن تقع البادرة ويقع الشيء. فكما أن الرجل كما أن المرأة يجب أن تؤدي إلى زوجها ما تؤديه بالمعروف، فكذلك الرجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن من حيث الدرجة الرجال أعلى درجة، وللرجال عليهن درجة. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فجنس الرجال لا شك أنه أفضل من جنس النساء، ولهذا جعل له السمع والطاعة في البيت، وجعلت له القوامة، وجعل إليه أمر الطلاق أيضا، هو الذي يطلق. أمور كثيرة جعلت للرجل. نعم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أحسن عليك فإن طلقها أكمل الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان واحدة بعد الأخرى فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف وحسن العشرة بعد مراجعتها أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها ولا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيما بالحقوق الزوجية فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله فلا جناح على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا وجامعا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد ومهر جديد إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين وتلك أحكام الله المحددة بينهما لقوم يعلمون أحكامه وحدوده المحددة يبينها أحسن الله إليك وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم ينتفعون بها. ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان الواحدة بعد الأخرى الطلاق مرتان يعني إذا أراد الرجل أن يطلق يقول لزوجته أنت طالق كما تقدم في طهر ليست في حيض لم يجامعها فيه فيطلق طلقة واحدة ولا يطلق ثلاثا كان يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق بالثلاث يطلق واحدة. فإذا طلقها فإنها تعتد فإن أراد أن يرجعها أمكنه ذلك بخلاف ما طلقها ما لو طلقها وبت طلاقها فإذا طلقها وبت طلاقها فإنها تكون قد خرجت من عصمته في هذه الحالة. الطلاق مرتان طلقها الطلقة الأولى فإذا أراد أن يسترجعها في فترة العدة استرجعها ثم قد تسوء الحال بينهما أيضا فيطلقها طلقة ثانية. إذا طلقها الطلقة الثانية يستطيع أن يسترجعها لكن بعد ذلك لا يمكن إلا أن يحدث أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن تستمر تحت عصمته ولا يطلق وإما أن يطلق فتخرج نهائيا من عصمته. وهذه فائدة أن يكون الطلاق مفرقا وهو الذي يجب أن يراعيه الأزواج لأنهم يطلقون ثم إذا بتوا الطلاق ندموا وقال أنا عندي ذرية وأنا ندمت وكانت ساعة غضب وكانت إذا طلقها الطلقة التي بتها فيها بتا فإنها تخرج من عصمته تماما، وليس له أن يتزوجها لاحقا إلا كما سيأتي في بقية الآية. الطلاق مرتان، فإذا طلقها الطلقة الثانية فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. فإما أن يمسكها وأن يكون الإمساك بالمعروف الذي يقع بين المسلمين وإحسان التعامل، وإلا فليسرحها وليتركها، والله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا دفعت لها المهر ثم بعدما مكثت عندك ما شاء الله تعالى طلقتها، ثم بعد مدة طلقتها، ثم لما أردت أن تطلقها الثالثة تقول أريد المهر، ما يصلح هذا. تريد المهر، هي أيضا صارت في عصمتك هذه المدة ووطئتها وربما حملت وولدت، فليس لك أن تأخذ مما آتيتها شيئا، إلا أن يخاف أي الزوج والزوجة ألا يقيما حدود الله التي أوجب الله تعالى بينهما. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بأن تدفع مبلغا من المال تفدي به نفسها وتقول طلقني مقابل هذا المال. هذا نوع من أنواع التسريح الذي والفرق التي يقع بها الفرقة بين الزوجين، وفيه منفس للزوجة. الزوجة قد تريد الفكاك من هذا الزوج وهو لا يريد الطلاق، الطلاق بيده كما تقدم. فإذا قالت له أنا أعطيك مهري الذي دفع مهرك الذي دفعت وطلقني، فإنها تكون قد افتدت نفسها بذلك فتدفع إليه المهر، فيكون هذا الفكاك من جهتها. وكما أن هناك نساء سيئات العشرة يحتاجن إلى أن يطلقن، فهناك أزواج سيئوا العشرة والطلاق بأيديهم، ما الحيلة؟ الحيلة أن تفتدي منه فداء، تعطيه مهره وتقول طلقني مقابل ذلك. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. هذه الآية أيها الإخوة عظيم شأنها، حتى يعرف المتزوج أن بينه وبين الزوجة حدود، أن المسألة ليست ألاعيب. يتزوج مجموعة كبيرة من الناس، ثم إذا نظرت إلى أعداد المطلقين في نهاية العام هذا أمر عجب، ألوف ألوف وقع بينهم طلاق. لا شك أن الله تعالى قد لا يجعل توفيقا بين بعض الأزواج، وهذا أمر لا بأس في أمر الطلاق فيه، لكن كل هذه الألوف كلهم لم يؤلف بينهم، أو أن الحدود حدود الله لم تراعى، وأن الحقوق لم تؤدى، وأن ثمة جهلا من عدد من الشباب الذين يتزوجون، وعدد من الشابات اللاتي يتزوجن عندهم جهل عظيم بالأحكام الذي بين الزوجين لا نظير له، لا نظير له، فيه من الإفضاء بعضهم إلى بعض، وفيه من أحكام الله الخاصة بالزوجين في أمر العورات وفي أمور الجماع ما لا نظير له إلا في ملك اليمين، وملك اليمين قطعا ليس كالزواج، ومع ذلك يقدم كثيرون على الزواج لا يعرفون أحكامه. فالزوجة قد لا تكترث بالرجل ولا تهتم به، وتجلس تطاوله الكلمة يعطيها إياه فترد عليه مثلها أضعافا مضاعفة، لا تدري بأن له حقا، ولا تدري أن أمر الزوج عظيم جدا، وأنه ليس لها أن تخرج من البيت بتاتا إلا بإذنه، حتى لو أرادت أن تذهب لزيارة والديها ليس لها أن تذهب إلا بإذنه. قد يقول الوقت الآن غير مناسب، أو حال الأطفال لا يناسب، لا تذهبي لوالديك، نعم لا يجوز أن تذهب في هذه الحال، ولا تقول والداي ويجب برهما، تستطيعين بر والديك في غير هذا الوقت، وليس لها أن تطاوله وتجلس المسألة ملاسنة بينهما وصراخ وضجيج ثم في النهاية يقول أنا أطلق. ليس هكذا تكون الأمور. قال الله عز وجل مبينا الحالات التي يكون فيها أمر الطلاق، بين سبحانه وبحمده أن المرأة إذا نشزت على زوجها فإن أول ما يواجهها به هو ليس الضرب وليس الطرد من البيت وليس التطليق، فعظوهن، توعظ ويبين لها الحكم، ويذكر لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوج ونحوه، إذا نفع الوعظ فالحمد لله، لم ينفع الوعظ فإنه يهجرها، واهجروهن في المضاجع، يهجر في البيت، ما يهجر يذهب في استراحة أو في موضع يتركها، ليس هذا هو الهجر الشرعي، هجروهن في المضاجع. الثالثة واضربوهن، والضرب هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واضربوهن ضربا غير مبرح، غير شديد، لأن الزوج إذا ضرب زوجته ولو بالسواك يكون فيه أثر معنوي شديد عليها، لأنها عملت عملا صارت معه كالطفل، لأن العادة أن التأديب يكون للطفل، فهي حين تؤدب لو بالسواك فإن هذا فيه أثر معنوي كبير عليها، أما أن تضرب وتكسر يدها ليس هذا هو المقصود، فعل المتهورين الذين لا يفهمون الحدود. ثم إن الله تعالى أمر إذا ساءت العشرة بينهما بقوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيبعث الحكمان، هذا من أقارب الزوج وهذا من أقارب الزوجة، وينظران في أمر هذين الزوجين وما وقع من خصام بينهما، فإن رأى الزوجان الإصلاح أصلح، وإن رأى التطليق طلق، ويلزم الزوج في هذه الحالة الطلاق، لأن هذه المراحل مرت. أما أن يبادر الإنسان عند أدنى كلمة بالتطليق فهذا خطأ ولا يصلح، أنت ما تزوجت ومكثت ربما 4 أو 5 سنين تجمع هذا المهر وتؤسس وتعمل وبنيت بيتا أو استأجرته حتى تطلق في يوم أو يومين، ليس هذا مقصده قطعا من الزواج. إذا ما العمل؟ العمل أن تتعلم أحكام الزواج وأن تعرف، ولا يقدم الإنسان على أمر الزواج ولا على الجهاد ولا على الحج ولا على شيء إلا ويعرف أحكامه، أما أن يدخل في أمر لا يعرف أحكامه فهذا من الخطأ، ولهذا يقع شيء كثير من تجاوز حدود الله، تلك حدود الله، فبين الزوجين حدود يجب أن تراعى من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها بحيث طلقها التطليقة الثالثة، لأنه قال في أول الآية الطلاق مرتان، فإن طلقها الثالثة حرمت عليه فلا تحل له من بعد، فلو بقيت لم تتزوج لا يجوز أن يسترجعها بتاتا ما دامت لم تتزوج. إذا تزوجت فأحد أمرين، إما أن يصلح الحال بينها وبين الزوج الثاني فهذه انتهى أمرها وصار لها زوج ويغنيك الله ويغنيها كما قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وإما أن يطلقها الزوج الثاني، فإذا طلقها الزوج الثاني فإنه يجوز للزوج الأول أن يتقدم لخطبتها بمهر جديد وعقد جديد، ولا يقول هذه زوجتي قبله فترجع إلي، لا لابد والآن أجنبي، ولها أن ترفضه، لها أن ترده لأنها الآن ليست تحت عصمته، لكن لا يجوز أن يتحايل في هذا، فيقول الزوج إذا طلق يقول لرجل تزوج امرأتي ثم طلقها من الغد حتى تكون حلالا لي، لا يحل في هذه الحالة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وسماه بالتيس المستعار، ولا يقع، ما يقع تحليل في هذه الحالة، لو أن أحدا عمل هذا لا تكون حلالا له، لو أنه استأجر أحدا، بعضهم يستأجر من هؤلاء الضعفاء ونحوهم فيقول تزوج زوجتي وأنا أعطيك مبلغ كذا وأقدم لك المهر، الزوجة التي طلقتها الآن هي حرام علي، أريدك أن تبيت معها ليلة وتطأها ثم تطلقها، وهذا قبيح جدا جدا وخبيث للغاية، لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. لا يجوز أن يتزوجها إلا إذا كان راغبا يريد الزواج فعلا، فإذا طلقها لاحقا لأن الحال بينهما لم تصلح بعد أن تزوجها زواج رغبة، فالزوج الأول يجوز له في هذه الحال أن يتزوجها، أما أن يتحايل فلا يحل هذا أولا، ثم إنها لا تحل له، لا يجوز، يعني لو أنه فعل هذا فإن الزوجة لا تكون حلالا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، بحيث يكون الغرض من العودة أن تلك الحدود التي قد تم تعديها إن ظن أنهما سيقيمانها مرة أخرى ففي هذه الحالة لا جناح أن يتراجع. ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم يعلمون، لهذا ينبغي أن تتعلم هذه الأحكام وأن تعرف الزوجة بما يجب عليها للزوج ويعرف الزوج بما يجب عليه من الزوجة، وأن يفهموا يعلم حتى لا يتزوج في الحقيقة بعض الأحيان صغار، قد يكون الواحد منهم في السادسة عشرة أو في الخامسة عشرة، وتكون الزوجة ربما أصغر منه، فما يكون عندهم شيء من الفقه، وربما للأسف تزوجوا حتى وهم كبار، ربما يكون واحد في العشرين والخامسة والعشرين، بل ربما في الثلاثين، لكن لا يعرف الأحكام ولا يعرف ما الذي، وكذلك المرأة لا يعرفان ما أوجب الله تعالى عليهم، فيجب أن يتعلم كل منهما ما الذي له وما الذي عليه، الذي عليه حتى يؤديه، الذي له حتى لا يطلب سواه، فتعيش إن شاء الله تعالى هذه الأسر في عافية وفي دعة. أما إذا لم تعرف حدود الله فإنها تنتهك وتتعدى. شيخ حسن علي، لو كان الزواج بنية الطلاق من الزوجة ليس من الزوج، كيف بنية الطلاق؟ يعني هي متزوجة على أنها تطلق من هذا الرجل، هو المتقدم علم ولا ما علم؟ لا، المتقدم ما علم. متقدم إذا ما علم عنده الطلاق، لو قال طلقني لا استطاع أن يقول لا. نعم. الطلاق بيده ليس بيد المرأة، فلو أنها فعلت مثل هذا ما تستطيع، لأن التطليق عنده وليس عندها. بارك الله فيك.